وفي الكلام دية. الآن كلام في عندنا 28 حرف ولهم تفصيلاتها، كيف نفصل هذا الكلام إن شاء الله في الغد والحمد لله.